الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن من مرضى قد تصلى روحه الشريفة كلامين، واستعرضنا الكلام الأول وكان مضمونه أثر المضمون باختصار أثر التعليم، هو أن مقامنا ليس من موارد الشك المحصل، والسبب في ذلك هو أن الصلاة لا إشكال في أنها وجبت لأجل المصلحة، ولكن نسبة الصلاة إلى المصلحة فيه احتمالان: الأول أن تكون نسبة العلة إلى معلولها التام، نسبة السبب إلى المسبب، بناء على هذا المصلحة يكون المكلف مأمور بها، لأن الأمر بالسبب أمر بالمسبب، وعلى هذا الأساس الواجب هو الصلاة المقيدة المعنونة بعنوان المصلحة، المصلحة واجبة. فحينئذ إذا شكينا أن المصلحة هل تحصل بتسعة أجزاء أو بعشرة مع قصد القربة، هنا راح يصير المورد من موارد الشك المحصل، فيجب بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن تكون نسبة الصلاة إلى المصلحة نسبة المعين، حينئذ لا يكون هناك أمر بتحصيل المصلحة، لأن المصلحة لا محصورة بالمباشر طوال محصورة مباشرة الصلاة، ولا بالواسطة، يعدل على أن الصلاة ليست إلا لأصول المصلحة وإنما معد، فنكون المصلحة محصورة بالواسطة. وبناء على هذا الاحتمال إذا المصلحة غير واجبة فلا يجب إيجاد الأجزاء العشرة بما في ذلك قصد القرب من باب شك المحصل، لا معنى هذا، يعني المصلحة غير واجبة حتى نقول لإحرادها يجب الإتيان بقصد القرب. وحيث أن بعد ذكر الاحتمالين هكذا قال، وحيث أن المستفاد من الروايات أن نسبة هو الاحتمال الثاني، يعني نسبة الصلاة إلى المصلحة نسبة المعيد، ليش؟ لتوقف حصول المصلحة على ما يظهر من الروايات على جملة من القضايا كتصفية الملائكة، مثلا تصفيتهم للصلاة من الأجرام والمساوئ والمقارنات السيئة، على تصفية الملائكة وغير ذلك، إذا الصلاة راح تصير نسبة إلى المصلحة نسبة المعيد، فالصلاة غير المصلحة غير واجبة تحصيل، إذا غير واجبة فالمورد ليس من موارد الشك المحصل، هذا خلاصة الكلام المرجع. ويمكن التعليق عليه أولا إنا نختار الشق الأول، يمكن أن نختار الشق الأول، ونقول نسبة الصلاة إلى المصلحة نسبة السبب إلى المسبب، ولكن لا نسلم أن المصلحة تصير واجبة من باب أن الأمر بالسبب أمر بالمسبب. هذا الكلام عهدته على المرزا، فإن الوجوب فعل اختياري للمشرع ويمكن أن يصبه على السبب دون المسبب. أمر معقول؟ فالعقد عقد البيع بالنسبة إلى الملكية سبب ثان، ومن الوجيه أن يصب المولى الوجوب على الحق دون الملكية. أمر معقول حبيبا. حتى لو اخترنا الاحتمال الاول يمكن ان يقال تحصيل المصلحة ليس بواجب، والمورد ليس من موارد شكل المحصل للغرض، الغرض غير واضح. هذا أول. وثانيا يمكن أن نختار الشق الثاني، أي أن نسبة الصلاة إلى المصلحة نسبة المعد لكن لا نقبل ما ذكره حدث سره من أن المصلحة أي الغرض، حط الغرض لا تكون واجبة التحصيل، لا نقبل ذلك، لا نسلم. بل يمكن أن يقال هي واجبة التحصيل وذلك لناحيتين، ألف إن الصلاة إذا كانت معدا للمصلحة فلا بأس بأن تكون المصلحة واجبة بمقدار المعد وبنسبة المعد فإن المصلحة تحتاج إلى عدة أشياء، أحدها المعد ولا بأس أن تكون المصلحة واجبة من ناحية المحب. فإنها بهذا المقدار مقدورة ويمكن توجيه التكليف إليها. إذا أمكن أن تكون واجبة بهذا المقدار وتردد أمر المعد بين تسعة أجزاء من دون قلب القربة وبين عشرة أجزاء مع قلب القربة فالإتيان بقصد القربة يصير واجبا لأجل إحراز حصول المصلحة بمقدار ناحية ثانية. إن الصلاة إذا كانت محدا لحصول المصلحة وكان حصول المصلحة موقوفا على قضايا أخرى كتصفية الملائكة مثلا، فحيث أن تلك القضايا الأخرى كتصفية الملائكة محرزة الحصول ومضمونة الوجود بعد فعل الصلاة، فحصول المصلحة يكون محظورا للمكلف، لأن الصلاة فعل اختياري، وبقية القضايا مضمونة الحصول لو فرض ان الملائكة قولهم هو بعد لما يصلي المكلف هم يصفون بعد الفائت اي لو فرض يعني هذا دليل. فحينئذ يكون حصول المصلحة تحت اختيار المكلف، هذا كله في الكلام الأول للشيخ النائيمي قدس الله روحه الشريف. وقبل أن ننتقل إلى ذكر الكلام الثاني للشيخ النائيمي، نذكر إشكالا من بعض تلاميذ الشيخ الأعظم على الشيخ الأعظم هذا اشتري هذا على شكل اعرف منا، لكن بما انه يرتبط شوي بالمطلب السابق لذلك المانع كتبناه. يقال بأن شيخ الأعظم الأنصاري في مجلس درسه الشريف ذكر أن قصد القرباء لو شككنا في اعتباره فيلزم الاتيان به من باب لزوم تحصيل الغرض. هكذا ذكر الشيخ الاعظم في مجلسه. واشكل عليه بعض تلاميذه في الدرس قائلا له: ان احراز حصول الغرض وان كان واجبا على المكلف بحكم العقل الا انه لا يجب الاتيان بقصد القربة من هذا الباب، اي من باب لزوم تحصيل القرب من هذا الباب. فالتلميذ يسلم ان تحصيل الغرض واجب، يسلم هذا، لكن يقول مع ذلك قصد القربة لا يجب الاتيان به من هذا الباب. والوجه في ذلك ان الغرض، ان وجود الغرض بمقدار الصلاة، بمقدار ذات الصلاة، بمقدار تسعة أجزاء، قل بمقدار تسعة أجزاء، وجود الغرض بمقدار تسعة أجزاء معلوم. وبالمقدار الزائد، أي وجود الغرض بمقدار عشرة أجزاء، هنا في بارك الله مشكوك وجود الغرض المقدار، والاصل عدم وجود، والاصل عدم وجود الغرض بالمقدار، وعليه فالذي يجب على المكلف الاتيان به هو التسعه اجزاء، يعني الغرض بهذا المقدار محدود. واما الجزء العاشر فلا يلزم الاتيان به اذ اصل وجود الغرض بلحاظه، بلحاظ الجزء العاشر وبمقدار الجزء العاشر مشكوك لا يجب الاتيان به، فانه انما يجب الاتيان بالاكثر بالعشره لو كان ثبوت الغرض معلوما. ولكن لا يعلم، أنه يحصل بالتسعة والعشرة. أما إذا شك في أصل وجود الغرض فلا معنى لوجوب الإتيان بالجزء العاشر من باب وجوب تحصيل الغرض، هكذا اشكل التلميذ. وحاصل اشكاله يرجع، احنا نريد نبدل العبارة، مضمون اشكاله يعني راح يرجع علما في الحقيقة، اذا نريد نبدل الشيء التعليم. وحاصل اشكاله يرجع الى انه كما ان الواجب يمكن ان يتردد بين الاقل والاكثر، مثل الصلاة تتردد بين اقل واكثر 9 و 10، كما يمكن هذا في الواجب فيما يتعلق الوجوب في الواجب، يمكن هذا التردد بين الاقل والاكثر نصرف ايه في نفس الغرض، الغرض ان يكون مردد بين الاقل، فبمقدار الاقل معلوم وبالمقدار الزائد هكذا اشكلت. هذا مضمون ثالث. ويقال بان الشيخ الاعظم اجاب اجابه بهذا الجواب قائلا له ان الغرض من الصلاة امر واحد، ولكن لا نعلم ان هذا الغرض الواحد هل هو سلف غرض يحصل من دون قصد القرب، او هو سنف غرض يتوقف على قصد القرب. فيكون هذا الغرض الواحد مرددا بين متباينين، اي بين سنخين متباينين من الغرض، فلا يعلم انه من القبيل الذي يتوقف على قصد القرب، او من القبيل الذي لا يتوقف على قصد القرب. ومن الواضح في موارد التردد بين المتباينين يجب الاحتياط، اذن الغرض لا يدور امره بين الاقل والاكثر حتى نقول هو بمقدار الاقل معلوم وبالمقدار الزائد مشكوك، والاصل عدم الزائد. وانما امره مردد بين المتباينين. انتهى الحوار بين الاستاذ والتلميذ. والصحيح ما ذكره التلميذ، فإنا نسلم أن الغرض من الصلاة وأشباه الصلاة واحد، ولكن ذلك الغرض الواحد له مرتبتان. مرتبة يقتل فيها من دون قصد القرب بذلك بالتسحة، يعني بالتسحة لا تقول من دون قصد القرب، بالتسحة يقتل بالتسحة بالتسحة بالتسحة. ومرتبة لا يحصل فيها الا بالحد. والذين تيقن به هو المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فلا نعلم بها حتى يجب إحراز أصولها. ولعل هذه القضية وجدانية على الجدل، فإنها مسأل الشيخ الأعظم هو الأنصاري. سألتم الله خلونا نفسكم مكان الشيخ الأنصاري وشوفوا يجاوبوا تقبلون يجاوبون السؤال. فإنا لو سألنا الشيخ الأنصاري نقول له هل تجد أن الغرض بمقدار 9 أجزاء ثابت بهذا المقدار جدا أو لا؟ تتمكن أن تحلف وتقسم على تحقق الغرض بهذا المقدار بهذا المقدار جدا بي أو لا؟ أتمنى رجوع المجيب. ماذا يجاوب؟ بمقدار 9 أجزاء. ما يقدر يقول ما أثق أن يقدر تفعل. ثم نسأل إن دلت بمقدار 10 هل تعلم بوجوده أو لا؟ تتمكن أن تحلف على وجوده أو لا؟ أثنى يقول لا لا. إذن هذا هو معنى ما قاله السبب، هو مجرد جعل الغرض مرددا بين المتباينين ما هو الا جواب على مستوى الالفاظ، وترتيب للألفاظ فقط. وإلا فكل إنسان لو راجع قرارة نفسه خذ المقدار الزائد. ثم إنه من خلال هذا كله اتضح أن شرح الجواب على الآخر بالخراسان الذي كان يقول مقتضى الأصل العملي وجوب الإتيان بقصد القربة تحصيلا من باب وجوب تحصيل الغرض. اتضح انه يجاب هذا الكلام يجاب الاخر من خلال كل كلامه هذا طبعا يجاب بجوابين. هذا خلاصه الجواب الاول يقول تحصيل الغرض لا نسلم بوجوبه لا شرعا ولا عقلا في الكلام. والجواب الثاني نقول لو سلمنا وجوب تحصيل الغرض فمع ذلك لا يجب الاتيان بالجزء العاشر. من اي باب؟ من باب ان امر الغرض دائما مردد بين الاقل الأكثر. هذا جواب عام، دائما الغرض مرتب بين الأقل الأكثر وبمقدار الأقل معلوم وبمقدار الزائد مشكوك ينفى بالأصل. هذا هنا. ثم غد إن شاء الله يقع الكلام في نقل الكلام الثاني للمرزا قدس الله روحه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.